الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الشيخ أحمد بن علي المقريزي رحمه الله تعالى في كتابه تجريد التوحيد الصنف الثالث: الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليها وخروج قواها من قوى النفس السبعية والبهيمية، فلو عطلت العبادة لالتحقت بنفوس السباع والبهائم، فالعبادة تخرجها إلى مشابهة العقول فتصير قابلة لانتقاش صور المعارف فيها. وهذا يقوله طائفتان: إحداهما من يقرب إلى الإسلام والشرائع من الفلاسفة القائلين بقدم العالم وعدم الفاعل المختار. حسنت. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد ذكر المؤلف رحمه الله فيما مضى أن الناس مفترقون في حقيقة العبادة وحكمتها إلى أربعة أصناف، وذكر ها هنا الصنف الثالث، وأصحاب هذا الصنف هم الفلاسفة. الفلاسفة العبادات عندهم هي من قبيل الأخلاق. ولاحظ أننا نتحدث عن الفلاسفة المؤلهة، وقد مضى الكلام عن الفلاسفة وأقسامهم، والحديث ها هنا يتعلق بالفلاسفة المؤلهة. هؤلاء العبادات عندهم هي من قبيل الأخلاق، بمعنى أنها ليست مقصودة لذاتها، إنما هي مقصودة لغيرها، أي أن الغاية منها تهذيب الأخلاق ووصولها إلى مرحلة الاستعداد لنيل العلم الذي يفيض عليها من العقل الفعال أو من النفوس الناطقة على ما يقررون. وحقيقة الحال عندهم على وجه التفصيل أن الواجب على الإنسان أن يصل إلى الكمال الإنساني، والإنسان له قوتان: قوة عملية وقوة علمية. أما قوته العملية فتتلخص في أمرين، كل قوته العملية تتلخص في أمرين: في الشهوة والغضب. وكمال الشهوة أن يصل إلى العفة، وكمال الغضب أن يصل إلى الشجاعة. ويجب عليه أن يتوسط فيهما بين طرفي الإفراط والتفريط، وهذا هو العدل. فصارت الكمالات الإنسانية تعود إلى العفة والعدل، إلى العفة والشجاعة والعدل. فإذا وصل إلى هذه الأمور الثلاثة بلغ الكمال العلمي. فالكمال، فالقوة العلمية عندهم هي قوة النظر والتفكر، وكمالها بالعلم. فإذا جمع الأمور الثلاثة وهي العفة والشجاعة والعدل نال العلم، أصبح مستعدا للوصول إلى العلم. هذه الأمور الأربعة هي الكمال الإنساني، ولا يكون الإنسان كاملا إلا بها. والغاية المقصودة الوصول إلى الأمر الرابع وهو العلم. لكن ما هو هذا العلم؟ العلم عندهم هو العلم بالوجود المطلق، فإن الصانع أو إن الفاعل أو إن الرب عندهم هو وجود مطلق لا وجود له في الحقيقة. الوجود المطلق ما هو إلا وجود في الأذهان، فهو وجود مطلق بشرط الإطلاق عندهم. أو هذا قول بعضهم هو العلم بكل الواجبات بنفسها من الرب أو العقل الأول أو العقول التي بعده إلى العقل العاشر وهو العقل الفعال، أو النفوس الناطقة التي فاضت عن العقل الفعال. العلم يدور على هذه الأمور فحسب. ومن قرب منهم إلى الإسلام عبر عن هذا بأنه العلم بواجب الوجود، وواجب الوجود عندهم ليس إلا وجودا مطلقا في الذهن هو عار عن كل صفة. أما الله العظيم، الله القيوم القائم بنفسه والمقيم لغيره، الغني بنفسه والذي يفتقر إليه كل ما سواه، الخالق الفاعل العالي على خلقه المستوي على عرشه، الذي يتكلم والذي يحب عباده ويحبه عباده، والذي يفعل بمشيئته وقدرته النافذة، فهذا الرب ما عرفوه ولا أرادوا العلم به سبحانه وتعالى. والحق أن الذي ذكروه ليس من الكمال الإنساني في شيء، هو كمال نسبي لكنه ليس مقصودا لذاته، فالكمال الذي نشدوه لا يعد أن يكون كمالا للأبدان، ولا يترتب عليه السعادة لا في الدنيا ولا في الآخرة. إنما الكمال الحق الذي يترتب عليه سعادة المرء في الدنيا والآخرة هو في كماله في القوة العلمية والقوة العملية، وغاية ذلك أن يعرف ربه وإلهه سبحانه وتعالى ثم أن يعبده، فيبذل له غاية الحب مع غاية الخضوع بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذا هو الكمال الحق، وهذا هو الغاية التي يجب أن يسعى إليها الإنسان، وبها ينال غاية وحكمة العبادة فيسعد في الدنيا ويسعد في الآخرة. على كل حال، هذا الذي ذكروه تخرصات وهذيانات عقلية ما استضاءوا فيها بالعلم الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن ربهم جل وعلا، إنما هي عقولهم المريضة التي أعرضت عن وحي الله سبحانه وتعالى فأتت بهذه التخرصات التي لا تعود على أهلها لا بزكاة نفس ولا بسعادة لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال: وهذا يقوله طائفتان، إحداهما من يقرب من الإسلام والشرائع من الفلاسفة، وهذا الذي يطلق عليه عند أهل العلم بالفلاسفة المؤلهة. ليس المقصود أنهم موحدون أو يعبدون الله عز وجل حقا، إنما المقصود أنهم يؤمنون بوجود موجد أول لهذا الكون، لكنه عندهم لا يتصف بشيء ولم يفعل شيئا، إنما هو بسيط وعاقل ومعقول وتفيض عنه الأشياء دون أن يصدر منه فعل، فعنه فاض العقل الأول وهو قديم قدمه مثله، وبالتالي فهم يعتقدون أن هذا الكون قديم قدم الموجد الأول. ثم إن هذا الوجود لا يترتب بعده شيء عند بعضهم، ومن أثبت منهم معادا أثبت معادا روحانيا لا جسمانيا، فثمة معاد ينعم به من كان مؤمنا بهذا الوجود المطلق، لكنه نعيم روحاني فقط للأرواح لا للأجسام. ولا شك أن هذا من أبطل الباطل ومن أفرى الفرى ومن أكثر الكفر، بل المعاد الذي أخبر الله عز وجل به وبلغه أو بلغ الخبر عنه أنبياء الله ورسله هو معاد للأرواح والأجساد معا، وأنه نعيم حقيقي تناله النفوس وتناله الأجساد وكذلك العقاب والعذاب. ولأجل هذا فهؤلاء الفلاسفة ليسوا من الدين الحق في شيء، بل هم كفار بالله جل وعلا. بثلاثة كفر الفلاسفة العدة إذ أنكروها وهي حق مثبتة: علم بجزئي، حدوث عوالم، حشر لأجساد وكانت ميتة. الله جل وعلا لا يعلم عندهم إلا علما كليا، يعلم الأشياء علما كليا لا أنه يعلم الأشياء على وجه التفصيل. وعندهم أن هذا العالم أصله قديم، ليس أنه محدث أحدثه الله وخلقه بعد أن لم يكن. وعندهم أن لا حشر للأجساد ولا نعيم ولا عذاب ينالها، إنما ذلك متعلق بالأرواح فقط. نعم. قال رحمه الله: والطائفة الثانية من تفلسف من صوفية الإسلام وتقرب إلى الفلاسفة، فإنهم يزعمون أن العبادات رياضات لاستعداد النفوس للمعارف العقلية ومخالفة العوائد. مجرد رياضات نفسية وعقلية هدفها أن تفيض عليها أنواع العلوم أو أن تنال النفوس الكشوف، وهذا كله إرث من إرث هؤلاء الفلاسفة. يرتاض الإنسان فقط نفسه ويهذب أخلاقه حتى تفيض العلوم عليه فيضا، ليس هناك شيء وراء ذلك، أو أن تكشف له فيحدث عن ربه مباشرة، وبذلك يستغني عن الأنبياء ويستغني عن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به الأنبياء قبله بالنسبة لأممه. ولا شك أن هذا كله ليس من الإسلام في شيء، بل هي حقيقة الفلسفة والحكمة المطلوبة عندهم كما يزعمون، عند هؤلاء الذين يسمون الحكماء، وليس هذا من الإسلام في شيء، وإن لبس أو ألبس هذا بعضهم لباس الإسلام. نعم. قال رحمه الله: ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادة إلا بهذا المعنى، فإذا حصل لها ذلك بقي متحيرا في حفظ أوراده أو الاشتغال بالوارد عنها، ومنهم من يوجب القيام بالأوراد وعدم الإخلال بها، وهما صنفان أيضا. أحدهما من يقول بوجوبها حفظا للقانون وضبطا للناموس، والآخرون يوجبونها حفظا للوارد وخوفا من تدرج النفس بمفارقتها إلى حالتها الأولى من البهيمية. يقول: من هؤلاء من لا يوجب العبادة إلا بهذا المعنى، فإذا حصل لها ذلك بقي متحيرا في حفظ أوراده أو الاشتغال بالوارد الذي قصد الوصول إليه عنها. في الأصل يعني في المدارج بقي مخيرا في حفظه أو رده أو الاشتغال بالوارد عنها. على كل حال الأمر في ذلك سهل، والمقصود بذلك أن المطلوب منك أن تعبد فتهذب أخلاقك حتى تصل إلى هذا الشيء الذي تريد نيله، وهو أن تفيض عليك العلوم أو أن يحصل لك الكشف، وبالتالي تصل إلى مرحلة اليقين. وبعد ذلك هل تستمر في العبادة أو ترتفع عنك التكاليف لأنك قد وصلت إلى الغاية؟ هم ها هنا متحيرون، فمنهم من يقول يكفي ولا حاجة بعد ذلك إلى أن تعبد الله، لأن العبادة لم يرد بها إلا الوصول إلى هذه المرحلة. ويزعمون أن هذا تفسير قول الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وبالتالي إذا وصلت إلى اليقين وصلت إلى الغاية فلا حاجة إلى العبادة. ولا شك أن هذا تحريف عظيم لكتاب الله جل وعلا، والقول به كفر به سبحانه وتعالى، بل اليقين بإجماع المفسرين ها هنا هو الموت. إذن لا غاية يقف عندها الإنسان في عبادة الله جل وعلا إلا أن يفارق هذه الحياة، إلا أن يصل إلى حد مفارقة روحه جسده. وبالتالي لا غنى للعبد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن زعم أو ظن أو اعتقد أنه يسعه أن لا يعبد الله جل وعلا ولا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن التكاليف قد رفعت عنه، فلا شك أنه من جنس فرعون وأبي لهب وأبي جهل، وليس من الإسلام في شيء. وبعضهم يقول بل على الإنسان أن يستمر في العبادة وإن كان قد حصل الغاية منها، إما حفظا للقانون وضبطا للناموس. الناموس هو بمعنى القانون، وفي الأصل عند ابن القيم رحمه الله وضبطا للنفوس، والمعنى قريب. مقصود أنه ينبغي أن يطرد القاعدة، بما أنه كانت القاعدة أن يعبد فعليه أن يستمر على ذلك، وإن كان نتيجة ذلك تحصيل حاصل. فأنت وصلت إلى الغاية ومع ذلك استمر عليها فهو أضبط، أو استمر على ذلك خشية من أن يحصل لك تراجع، قال خوفا من تدرج النفس بمفارقتها، يعني مفارقة العبادة، إلى حالتها الأولى من البهيمية. وعلى كل حال هذا كله هذيانات بعيدة عن نور الوحي الذي أنزله الله على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلم يزل نبينا صلى الله عليه وسلم عابدا لله متألها له إلى أن التحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، وهكذا أصحابه من بعده الذين هم أكمل الناس إيمانا، والذين لا كان ولا يكون بعدهم مثلهم، ومع ذلك ما أحد منهم فاه بهذا الباطل الذي تفوه به هؤلاء، بل كلهم يعتقدون أنهم عبيد خاضعون ملزمون بطاعة الله سبحانه وتعالى، والغاية التي يرومون الوصول لها الوصول إلى أن يحبهم الله جل وعلا، وأن يرضى عنهم، وأن يثيبهم على ذلك بجنته ونعيمه. هذا الذي عليه أهل الإسلام، وما سواه فأقوال خارجة عن هذا الدين العظيم. نعم. قال رحمه الله: فهذه نهاية أقدامهم في حكمة العبادة وما شرعت لأجله، ولا تكاد تجد في كتب المتكلمين على طريق السلوك غير طريق من هذه الطرق الثلاثة أو مجموعها. الله المستعان. نعم. والصنف الرابع هم القائلون بالجمع بين الخلق والأمر والقدر والسبب، فعندهم أن سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية ومعنى كونه سبحانه إلها، وأن العبادة موجب الإلهية وأثره موجب أحسن الله عليه وأن العبادة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها، وارتباطها كارتباط متعلق الصفات بالصفات، وكارتباط المعلوم بالعلم، والمقدور بالقدرة، والأصوات بالسمع، والإحسان بالرحمة، والإعطاء بالجود. هذا هو القول الحق الذي عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم، وهو الذي عليه المسلمون قاطبة، وهو أن غاية العبد أن يعبد الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي لأجله خلق الله الخلق، فالله جل جلاله هو الإله الذي يجب أن تألهه النفوس. فالارتباط بين كونه إلها وكونه معبودا من العبد، هذا ارتباط وثيق، ارتباط متحتم، ارتباط متحقق، فلا بد أن يكون العبد عبدا لله عز وجل متألها له سبحانه وتعالى. وقد علمنا فيما مضى أن الإنسان عبد ولا بد، لا ينفك من العبودية بحال، فإما أن يكون عبدا لله أو يكون عبدا لغيره. أما أن لا يكون عبدا البتة فهذا أمر مستحيل، لأنه مخالف للجبلة التي خلق عليها، فهو مخلوق فقير، فقير بالذات، الفقر وصف ملازم له، هو مفتقر إلى رب يعتمد عليه ويعتقد فيه النفع والضر، ومفتقر إلى إله يتأله له ويسكن إليه ويطمئن به ويحبه ويخافه ويرجوه، هو محتاج إلى هذا ومفتقر إليه فقرا اضطراريا لا اختياريا. فإما أن يوفق إلى الحق والصواب فيكون عبدا لله جل وعلا، أو أن يضل عياذا بالله فيكون عبدا لغيره، ثم بعد ذلك يموج في بحار الضلال، قد يكون عبدا لجن، وقد يكون عبدا لإنس، وقد يكون عبدا لملك، قد يكون عبدا لحجر، قد يكون عبدا لشجر، قد يكون عبدا لثوبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميل. إلى هذا الدرك قد يصل الإنسان والعياذ بالله. وأنت ترى اليوم أمام عينك في الصور، أو ربما ترى ذلك مباشرة، من يعبد بقرة، أن من يعتقد في هذه البرقة البقرة أنها ربه وأنها إلهه. انظر إلى هذا المستوى السافل من التفكير والعقل الذي وصل إليه هؤلاء، يدلك على أن قضية العبودية قضية لازمة للنفس البشرية ولا بد. إذن أهل الإسلام يعتقدون أن الغاية من وجود الخلق عبادة الله سبحانه وتعالى، فإذا وصل الإنسان إليها وصل إلى الزكاة، ووصل إلى السعادة في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: وارتباطها كارتباط متعلق الصفات بالصفات، وهذا ارتباط وثيق، ليس هو ارتباطا ضعيفا، بل هو ارتباط وثيق، كارتباط الأصوات بالسمع، فالسمع يرتبط به الصوت، والصوت متعلق بالسمع، فكل صفة متعلقة بأثرها. كذلك الإلهية التي هي وصفه سبحانه وتعالى يتعلق بها أثرها، وهو عبادة المخلوقات لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فعندهم من قام بمعرفتها على النحو الذي فسرناها به لغة وشرعا ومصدرا وموردا استقام له معرفة حكمة العبادات وغايتها، وعلم أنها هي الغاية التي خلقت لها العباد، ولها أرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، وخلقت الجنة والنار. فقد صرح سبحانه وتعالى بذلك في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة هي التي وجدت لأجلها الخلائق كلها، كما قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا. قال الشافعي رحمه الله: لا يؤمر ولا ينهى. وقال غيره: لا يثاب ولا يعاقب. وهما تفسيران صحيحان، فإن الثواب والعقاب مترتب على الأمر والنهي، والأمر والنهي هو الطلب للعبادة وإرادتها. سبق معنا الكلام في هذا الموضوع، وتكرر في هذه الرسالة في غير موضع، أن الخلق خلقوا لغاية هي الحق الذي لأجله خلق الله كل شيء، وهذه الغاية ترجع إلى غاية مرادة من العباد وغاية مرادة بهم. الغاية المرادة من العباد عبادة الله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والغاية المرادة بهم الثواب والعقاب، وهذا هو الذي يتحصل للناظر في كلام أهل العلم في هذا الموضوع. ولذلك انظر ما قال المفسرون أو ما نقل المؤلف رحمه الله هاهنا، أعني في قول الله جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قيل: لا يؤمر ولا ينهى، وقيل: لا يثاب ولا يعاقب، وكلاهما حق، وكلاهما يجمعان الغاية من الخلق الغاية من الخلق، فالأمر والنهي نتيجته طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذه هي الغاية المرادة من العباد. والثواب والعقاب جزاء هذه العبادة، وهذه هي الغاية المرادة بالعباد. قال: وهما تفسيران صحيحان، فإن الثواب والعقاب مترتب على الأمر والنهي، والأمر والنهي هو الطلب للعبادة وإرادتها. العبادة كلها مطلوبة بالأمر والنهي، وعليه فالعبادة تنقسم إلى قسمين: فعل تنقسم إلى قسمين، فعل للمأمور واجتناب للمنهي. كل العبادة تتلخص في هذين الأمرين: فعل للمأمور، سواء أكان الأمر أمرا جازما وهو الواجب، فالواجبات حقيقة العبادات هي العبادات، أو أن يكون الأمر غير جازم وهذه هي المستحبات، فالمستحبات هي أيضا من العبادات. إذن عادت العبادات إلى أنها فعل للواجبات والمستحبات، أو وهو القسم الثاني الكف عن المنهيات، سواء كان هذا النهي جازما وذلك هو المحرمات، أو كان النهي غير جازم وذلك هو المكروهات. فعادت العبادة إلى الجمع بين الأمرين، إلى فعل للواجب والمستحب، وإلى كف عن المحرم والمكروه. الكف لا بد أن يكون، حتى يكون عبادة لا بد أن يكون احتسابا، والاحتساب يجمع أمرين: قصد ونية وإخلاص. إذا تكلم العلماء قالوا إن ترك المنهي أو اجتناب المنهي أو الكف عن المنهي عبادة، فإن مرادهم بذلك أن يكون هذا الكف احتسابا، ومعنى كونه احتسابا لا بد أن يكون عن قصد ونية. أما إذا ترك الإنسان المنهي ذهولا عن الشيء فهذا ليس في حقه عبادة يثاب عليها، بل لا بد أن يكون منه قصد وإرادة ونية وعزم إلى غير ذلك. الأمر الثاني لا بد أن يكون هذا الترك لله، أما لو ترك لأجل الناس أو خوفا على صحته مثلا فإن هذا ليس من العبادة وليس مثابا على ذلك. الخلاصة أن العبادة تتلخص في أنها فعل وترك. فعل لماذا؟ الواجبات والمستحبات، وهو ما عبرنا عنه بالمأمور أمرا جازما والمأمور أمرا غير جازم. والقسم الثاني الترك، والمراد ترك المحرمات والمكروهات بشرط أن يكون ذلك احتسابا. قال: وحقيقة العبادة امتثالهما. هذا الذي لخصه ابن القيم رحمه الله من هذا الذي شرحته لك: حقيقة العبادة امتثالهما. امتثال ماذا؟ الأمر والنهي على التفصيل الذي ذكرته لك. نعم. قال رحمه الله: وحقيقة العبادة امتثالهما، ولهذا قال تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. إذن هذا الذي ذكره رحمه الله من هذه الآيات الثلاث يدل أو يعود إلى ما قدم به قبل قليل، وهو أن الخلق إنما كان لحكمة ولغاية ولعلة يريدها سبحانه وتعالى إرادة شرعية ويحبها جل وعلا. نعم. فأخبر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهيه. هذا أمره ونهيه الغاية المرادة من العباد، ها، وثوابه، وثوابه وعقابه، هذه الغاية المرادة بالعباد. نعم. فإذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا وهو غاية الخلق، فكيف يقال إنه لا غاية له ولا حكمة مقصودة، أو إن ذلك لمجرد استئجار العمال حتى لا يتكدر عليهم الثواب بالمنة، كما هو قول القدرية الذي سبق بيانه؟ نعم. أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياضا لمخالفة العوائد، كما يقوله الفلاسفة؟ نعم. وإذا تأمل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه صريح الوحي، علم أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره. فأصل العبادة محبة الله، بل إفراده تعالى بالمحبة، فلا يحب معه سواه، وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه، وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته، لأن محبتهم من تمام محبته، وليست كمحبة من اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحبه. إذن أصل العبادة ومنشأها ولبها وأعظم درجاتها محبة الله سبحانه وتعالى، بل هذا القدر ليس كافيا، بل لابد أن تكون هذه المحبة خالصة له جل وعلا، لا يشركه فيها غيره، وأن يكون هو صلى الله عليه، أن يكون هو سبحانه ونبيه صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما. وبالتالي فإن كل محبة سوى هذه المحبة فإنها لابد أن تكون منضبطة بقانون الشرع. فعادت المحبة السائغة والتي هي لا تدخل في الممنوع إلى محبة الله سبحانه وتعالى، هذا أولا. وثانيا المحبة في الله سبحانه وتعالى كمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الصالحين، والمحبة وهذا الثالث بإذنه سبحانه وتعالى، يعني المحبة التي أجازها وأباحها سبحانه وتعالى، كمحبة الطعام، محبة الشراب، محبة الأولاد، محبة الزوجة، إلى غير ذلك. إذن أعود فأقول المحبة تنقسم إلى قسمين: محبة جائزة أو مشروعة، ومحبة ممنوعة. المحبة المشروعة ثلاث درجات، أعظمها محبة الله سبحانه وتعالى، وهذه المحبة هي المقصودة لذاتها، وليس شيء يحب لذاته إلا الله جل وعلا. لا يجوز أن يكون ثمة محبوب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى، وكل شيء فهو راجع إلى هذه المحبة. الأمر الثاني المحبة في الله سبحانه وتعالى، هذه هي المحبة التي أمر بها جل وعلا، وهي مقصودة لغيرها، ترجع هذه المحبة إلى محبة الله جل وعلا. فكل ما أمر الله عز وجل بمحبته فغايته ترجع إلى محبته هو سبحانه وتعالى، إذ لم تحب هذه المحبوبات إلا فيه ولأجله جل وعلا. الأمر الثالث محبة أذن بها الله جل وعلا، أباحها الله جل وعلا، رخص فيها سبحانه وتعالى لحكمته ولرحمته بعباده سبحانه وتعالى، وهذه المحاب التي أباحها جل وعلا، محبة الطعام والشراب والأصدقاء والولد ونحو ذلك. إذن هذه هي المحبة المشروعة أو المحبة الجائزة. وأما النوع الثاني فالمحبة الممنوعة، والمحبة الممنوعة هي كل ما سوى هذه الأنواع الثلاثة، وهذه يتفاوت الحكم فيها بين أن تكون شركا أو أن تكون معصية لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها، فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه، فعند اتباع الأمر والنهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة. ولهذا جعل سبحانه اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علما عليها وشاهدا لها، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم الله تعالى، وشرطا لمحبة الله لهم، ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع. يذكر المؤلف رحمه الله أنه إذا كانت المحبة هي حقيقة العبودية، فإن علامة ذلك ودليله وبرهانه اتباع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ها هنا تتبين المحبة. وهذا ما يعرفه العقلاء جميعا من المسلمين ومن غيرهم، فالمحبة لها لازم، ألا وهو الطاعة، الطاعة للمحبوب. متى كان الإنسان صادقا في المحبة فلا بد أن يكون مطيعا للمحبوب، وبالتالي فمتى من تفت هذه الطاعة تحققنا خلو النفس من المحبة ولا بد. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أي محبة كانت، سواء كانت جائزة أو كانت ممنوعة، برهانها ودليلها ولازمها الطاعة للمحبوب. وانظر إلى أحوال المحبين والعشاق وغيرهم فيما تقرأه في التاريخ أو تقرأه في الوقائع المعاصرة، تجد أن المحبة إن كانت صادقة فلا بد أن تتبعها طاعة. قالت وقد سألت عن حال عاشقها: بالله صفه ولا تنقص ولا تزدي. فقلت: لو كان رهن الموت من ظمأ وقلت قف عن ورود الماء لم يردي. قالت: صدقت، فإن الحب شيمته، يا برد ذاك الذي قالت على كبدي. انظر إلى هذه المحبة التي وصلت إلى هذه الدرجة. فقلت: لو كان رهن الموت من ظمأ وقلت قف عن ورود الماء، لا تشرب. المحبوب يقول لمحبه لا تشرب، ما الذي يفعله؟ لا يرده، لا يشرب الماء، طاعة لمحبوبه. فهذا الذي يعرفه العقلاء جميعا، أن المحبة لها لازم وهو الطاعة. فمتى ما انتفت الطاعة دل هذا على عدم المحبة أو ضعفها. إذا انتفت الطاعة للمحبوب فهذا دليل إما على عدم هذه المحبة بالكلية أو على ضعفها. وشاهد هذا من كتاب الله، قوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول المؤلف رحمه الله: فجعل اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم مشروطا بمحبتهم لله تعالى، وشرطا لمحبة الله لهم، ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع. يريد رحمه الله أن محبتهم لله جل وعلا شرط اتباعهم لرسوله صلى الله عليه وسلم، محبة العباد لله شرط اتباعهم لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهم ما أطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لأنهم ماذا؟ عابدون محبون لله جل وعلا، وإلا لما أطاعوه؟ إذن صارت محبتهم لله جل وعلا شرطا في ماذا؟ في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي دل عليه الشطر الأول من الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الشطر الثاني يدل على أن اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم شرط محبته هو سبحانه لهم. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم شرط محبة الله عز وجل لهم، وهذه هي الغاية. ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب، الغاية التي يسعى الإنسان للوصول إليها أن ينال محبة الله جل وعلا له. شرط هذا ما هو؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم عند أهل العلم أن انتفاء الشرط يلزم منه ماذا؟ انتفاء المشروط. فالشرط يلزم من عدمه العدم. وأوضح من هذا أن يقال إن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم دليل محبتهم لله وشرط محبة الله له، هذا أوضح مما ذكر في هذه الجملة، أن يقال إن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم دليل محبتهم لله وشرط محبة الله جل وعلا لهم. نعم. قال رحمه الله: فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكفي ذلك حتى يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما. أحب إليه مما، نعم هنا في خطأ، أحب إليه، نعم أحب إليه مما سواهما، ومتى كان عنده شيء. طيب، هذا لا شك أنه من الواجبات، بل من أوجب الواجبات، أن تبلغ المحبة لله جل وعلا ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم أعلى ما يكون من الدرجات، أن تكون محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في قلبه أعظم من كل المحاب على الإطلاق. وإذا وصل إلى هذه المرتبة فإنه ينال ثمرة عظيمة، ألا وهي أن يذوق حلاوة الإيمان، ولا يمكن أن يذوق حلاوة الإيمان إلا بتحقق هذا الأمر. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، قال: ثلاث من وجد فيه وجد حلاوة الإيمان، وفي رواية في الصحيح وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. المقصود أن وصول الإنسان إلى هذه المرتبة، وهي أن يكون الله جل وعلا في قلبه أحب من كل شيء، ثم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى قلبه من كل شيء إلا من الله جل وعلا، لا شك أن هذا أمر واجب، ولا يمكن أن يصل الإنسان إلى الإيمان الواجب إلا به. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه لا يؤمن أحدنا، قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. الوالد أحب ما يكون إلى الإنسان، والولد أحب ما يكون إلى الإنسان، ومع ذلك يجب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه منهما ومن كل محبوب على الإطلاق. خلا ربنا جل وعلا، فالله جل وعلا هو الذي له المحبة العظمى، ثم نبيه صلى الله عليه وسلم. من لم يصل إلى هذه الدرجة فإنه لم يأتي بالمحبة الواجبة. نعم. قال رحمه الله: ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهو الإشراك الذي لا يغفره. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم. وكذلك قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم. وكل من قدم قول غير الله على قول الله أو حكم به أو حاكم إليه فليس ممن أحبه. نعم. هذه الثمرة وهذا البرهان وهذه هي الطاعة التي ذكرت قبل قليل. إن كنت صادقا في حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمن لوازم ذلك أن تقدم قول الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم على كل قول، على كل مذهب، على كل رأي، على كل قانون، على كل قول شيخ وإمام. هذه حقيقة المحبة الصادقة، أن يكون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في قلبك أعظم من كل كلام، وحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في نفسك أشرف من كل حكم. أما الذي إذا قيل له هذا كلام الله، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول ولكن المذهب عندنا يقول بخلاف ذلك، فلا أستطيع أن أترك المذهب. يقال يا عبد الله هذا الفعل الذي تفعله في صلاتك في حجك يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول المعذرة، هذا الحديث لا أخذ به لأنه خلاف مذهبنا. حتى قال قائل هؤلاء كل حديث بخلاف مذهبنا فإما ضعيف أو مؤول أو منسوخ. سبحان الله العظيم، أصبح المحكم قول غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمتشابه قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فيجب علينا أن نرد المتشابه إلى المحكم، أن نفهم الكتاب والسنة وفق تأويلنا لهما بما يوافق المذهب، لا أن يكون المقدم والأعظم والذي يجب أن تطرح عنده كل الأقوال والمذاهب هو كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عجيب حال بعض الناس يا أيها الإخوان، والأمر في هذا المقام عظيم والوعيد في هذا شديد. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ماذا؟ أن يقولوا المذهب والشيخ والإمام والعرف والقانون والنظام. أجيب لا، إذا وصلهم حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أخذوه بكل تعظيم وبكل تقدير وحفاوة ووضعوه على الرأس والعين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذه المحبة الصادقة، وما سواها فصاحبها على خطر عظيم. نعم. قال رحمه الله: لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد أو حكمه أو طاعته على قوله، ظنا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فيطيعه ويحاكم إليه ويتلقى أقواله كذلك، فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك. إذا كانت عنده شبهة فإنه قد يعذر في هذا الأمر، وإن كان هذا الأصل نفسه الذي يعتذر به ليس صحيحا. بمعنى بعض هؤلاء الغلاة في غير أقوال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كالذين يغلون في المذاهب أو يتعصبون للمشايخ أو غير ذلك، عندهم شبهة، يقول أنا لا أرد كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أزعم أن هذا الإمام وهذا الشيخ أعلم بالسنة، لا بد أن يكون اطلع على هذا الحديث، فعنده علة تمنعه من اتباعه، إما اطلع على علة تضعفه أو أن ثمة ناسخ له أو إلى غير ذلك، فأنا بالتالي قلدت هذا الإمام لأنه أعلم بالسنة وأعلم بهذا الحديث الذي تزعم أنني خالفته. هذا التأصيل غير صحيح، أنت لم تكلف أولا إلا بما بلغك علمه، ولم تكلف بما غاب عنك علمه. ثانيا، من قال لك إن أحدا من الناس أحاط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها؟ هذا التأصيل غير صحيح، ليس أحد من الناس محيطا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أبو بكر وحتى عمر وحتى كبار الصحابة رضي الله عنهم، فضلا عمن دونهم من التابعين، فضلا عمن دونهم من أتباع التابعين، فضلا عن الأئمة الأربعة، فضلا عمن بعدهم من أهل العلم، ليس أحد محيطا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا تأمل في قصة الطاعون لما أقبل عمر رضي الله عنه مع الصحابة إلى الشام، واحتاروا في هذه المسألة، يدخلون وفي البلد طاعون أو يرجعون. استشار رضي الله عنه، أعني عمر رضي الله عنه، استشار المهاجرين والأنصار وأهل بدر وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والكل كان يتكلم باجتهاده، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأخبره بسنة سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف عمر رضي الله عندها، لا يدخلون إذا كانوا في غير البلد التي فيها الطاعون، ولا يخرج منها إن أصاب هذه البلد وهم فيها. الشاهد أن هذا يدلك على أن جملة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أكثرهم ما كانوا قد اطلعوا على هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن بعدهم من الأئمة؟ إذن يا عبد الله إياك ثم إياك، إذا بلغتك الآية أو بلغك الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إياك أن تقدم عليه قول غيرهما أو أن تتردد مجرد تردد، هذا يجعلك على شفا هلكة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله لا يحصل الإيمان الواجب إلا بهذا القدر، أنك تعظم كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتذعن وتخضع للحق الذي جاء في الكتاب والسنة، وتقدم ذلك على كل قول وكل مذهب وكل رأي على وجه الأرض. هذه حقيقة الإيمان، هذه حقيقة المحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف أن غير من اتبعه أولى به مطلقا، أو في بعض الأمور كمسألة معينة، ولم يلتفت إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى قول من هو أولى به، فهذا يخاف عليه. والله إنه لا يخاف عليه، يخاف عليه من أن يكون قد وقع في شرك أصغر، بل يخاف عليه أن يكون قد وقع في شرك أكبر. إن كان إعراضه عن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إعراضا تاما، فوالله يخشى عليه أنه وقع في الشرك الأكبر. أهل العلم منارات، علامات يستعان بهم على الوصول إلى الحق الذي هو كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز شأن أهل العلم ذلك. هم مثل النجوم، هم مثل النجوم، أنت تحتاج إلى النجوم حتى تعرف القبلة، أليس كذلك؟ تستعين بهم لا لأنهم مقصودون لذاتهم، إنما هم مجرد ماذا؟ وسائل توصلك إلى مقصودك، وهو أن تستدل على القبلة. طيب، إذا وصلت إلى الكعبة وعاينتها بعينك، هل تحتاج إلى النجوم؟ لا تحتاج إلى النجوم. هكذا من بلغته الآية والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحا أمامه، هل يحتاج بعد ذلك أن يقول والله مذهبنا وإمامنا وقولنا أو قانوننا أو نظامنا؟ لا يجوز له بحال، والله العظيم لا يجوز له بحال. فهذا ممن يخاف عليه، فانتبه يا عبد الله. قد تكون المسألة، يقول بعض الناس، هذه مسألة في الفقه، يعني لماذا تضخمون المسألة؟ والله لو كانت في الأخلاق، لو كانت في المعاملات، لو كانت أسهل مسألة في نظرك، لكن فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فيها آية، ثم بعد ذلك تتوقف أو تترك وتعرض، أنت والله على شفا هلكة، فانظر لنفسك. نعم. قال رحمه الله: وكل ما يتعلل به من عدم العلم أو عدم الفهم أو عدم إعطاء آلة الفقه في الدين أو الاحتجاج بالأشباه والنظائر أو بأن ذلك المتقدم كان أعلم مني بمراده صلى الله عليه وسلم، فهي كلها تعللات لا تفيد. صدق، والله ما تنفعك عند الله، لا تنفعك عند الله، وحقيقة الحال أنك متبع لهواك، فإن لم يستجيبوا لك ماذا؟ فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. نعم. هذا مع الإقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم، إلا أن ينازع في هذه القاعدة إلا أن ينازع في هذه القاعدة فتسقط مكالمته، وهذا هو داخل تحت الوعيد. هذا كله إذا كان يقدم قول غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على قولهما. أما إذا قال إذا كان يقدم ذلك وهو يزعم أن الإمام ليس بمعصوم، أن الشيخ يجوز عليه الخطأ. أما لو زعم أنه معصوم أو أنه لا يخطئ فهذه طامة كبرى، هذا داخل تحت الوعيد. نعم. فإن استحل مع ذلك ثلب من خالفه وقرض عرضه ودينه بلسانه، أو انتقل من هذا إلى عقوبته، أو السعي في أذاه، فهو من الظلمة المعتدين ونواب المفسدين. هذه ظلمات بعضها فوق بعض. إن أضاف إلى ما سبق أيضا أنه يحارب أهل الحق ويعادي أهل السنة والاتباع ويسعى في أذاهم ويفري في أعراضهم، فهذه مصيبة عظيمة تجعله من الظلمة المعتدين عياذا بالله. بعض الناس والعياذ بالله من هؤلاء المتعصبة للمذاهب والآراء وغير ذلك، أو للعوائد العادات التي نشأوا عليها، إذا رأوا طلاب العلم وأتباع السنة يبينون الحق ويعلمون الناس التوحيد والسنة عادوهم وبارزوهم بكل مصيبة، حتى إنهم ربما أبغضوهم أشد من بغض اليهود والنصارى، وعادوهم أشد من هذا العداء. وهؤلاء جاهلون ظالمون لأنفسهم قبل أن يكونوا ظالمين لغيرهم، عافاني الله وإياكم من حالهم. نعم. قال رحمه الله: وعلم أن للعبادة أربع قواعد، وهي التحقق بما يحب الله ورسوله ويرضاه، وقيام ذلك بالقلب واللسان والجوارح. فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع، فأصحاب العبادة حقا هم أصحاب. قال رحمه الله: فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع، فأصحاب العبادة حقا هم أصحابها. فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله تعالى عن نفسه وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه من أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه وما أشبه ذلك. وقول اللسان الإخبار عنه بذلك والدعاء إليه والذب عنه وتبيين بطلان البدع المخالفة له والقيام بذكره تعالى وتبليغ أمره. وعمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة والخوف والرجاء والإخلاص والصبر على أوامره ونواهيه وأقداره والرضا به وله وعنه والموالاة فيه والمعاداة فيه والإخبات إليه والطمأنينة به ونحو ذلك من أعمال القلوب التي فرضها آكد من فرض أعمال الجوارح ومستحبها أحب إلى الله تعالى من مستحب أعمال الجوارح. وأما أعمال الجوارح فكالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك. وقول العبد في صلاة. هذه هي الخاتمة لهذه الرسالة النافعة، بين فيها رحمه الله أن العبادة ترجع إلى أربعة أقسام، وهذه الأقسام يذكرها أهل العلم في مبحث الإيمان. فالإيمان إنما هو هذه الأجزاء الأربعة، والعبادة هي هذه الأجزاء الأربعة، والحسنات والطاعات هي هذه الأجزاء الأربعة. فكل هذه المصطلحات تعود إلى معنى واحد، مقصود أن الإيمان والعبادة أربعة أجزاء، منها اثنان في الباطن واثنان في الظاهر: قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح. هذه الأمور الأربعة هي التي يرجع إليها الإيمان وترجع إليها العبادة، وهي التي تواتر عن السلف رحمهم الله تفسير الإيمان بها حينما يقولون الإيمان قول وعمل، مرادهم قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. قول القلب يعني اعتقاده، ما يشمل التصديق والالتزام، يعني الإقرار والاعتقاد والإجابة على النفس ونحو ذلك من المعاني. وأول ذلك وأوجبه الإيمان والاعتقاد بأركان الإيمان الستة، ثم تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به، كل كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليك أن تصدق بها، ومن كذب النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة بل في حرف فهو كافر بالله بإجماع المسلمين. أما الأمر الثاني فهو قول اللسان، قال الإخبار بذلك يعني النطق بالشهادتين، فهذا أرفع أقوال اللسان، ولا ينفع الإنسان اعتقاد ليس فيه نطق. لو قال أنا أؤمن بقلبي لكن هاتان الشهادتان لا أنطق بهما، لا يكون مؤمنا بالإجماع، بل لا بد أن يتفوه، لا بد أن يتلفظ، لا بد أن يتكلم بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جميع الطاعات التي تكون باللسان كالدعاء إلى الله، كالأذان، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كالذكر وغير ذلك من العبادات التي تكون باللسان. أما عمل القلب فالأعمال الصالحة التي تقوم بالباطن كمحبة الله والخوف منه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه، وكتوقير النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته وتعزيره، وكمحبة المؤمنين في الله جل وعلا، وغير ذلك من هذه العبادات والأعمال الصالحة التي محلها الباطن للظاهر. ولا شك أن هذه العبادات الباطنة لها أصل واجب ثم لها بعد ذلك فروع مستحبة، وفي الجملة الأعمال الصالحة الباطنة أفضل من الأعمال الظاهرة، هذا تفضيل في الجملة، يعني جملة الأعمال الصالحة الباطنة أفضل من جملة الأعمال الصالحة الظاهرة. أما أعمال الجوارح فهذه العبادات التي تقوم بالبدن تظهر أمام العيان كالصلاة والزكاة والحج والجهاد وأمثال ذلك، هذه أعمال يقوم بها الإنسان ببدنه، فرجع الإيمان ورجعت الطاعة جميعا إلى هذه الأجزاء وإلى هذه الأقسام الأربعة. نعم. قال رحمه الله: فقول العبد في صلواته إياك نعبد التزام أحكام هذه الأربعة وإقرار بها. الالتزام كما قد علمنا وأظن أننا شرحنا هذا سابقا، الالتزام ليس هو الفعل، الفعل قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، أما الالتزام فإن هذا قدر لا بد منه في جميع ما جاء في أوامر الله عز وجل ونواهيه، والمقصود بذلك اعتقاد الإلزام من الله جل وعلا، الإيجاب على النفس، هذا هو معنى الالتزام وهذا هو معنى الإقرار، هذا قدر لا بد منه، ويتنافى هذا مع من زعم أنه قد رفع عنه التكليف وأنه غير ملزم بأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بمسلم ولو فعل. لو قال أنا لست ملزما بالحج ومع ذلك سأحج تبرعا، ما حكمه؟ لا شك أنه كافر بالله جل وعلا ولو حج، قال سأحج هكذا تنزلا مني وتبرع، وإلا لست مطالبا ولست مخاطبا ولست ملزما أن أحج، فنقول هذا القدر إن صدر من الإنسان فإنه كفر بالله جل وعلا، بخلاف من قال أنا أعتقد أنه يجب علي أن أحج وأنا مكلف بالحج وملزم به، لكن تجارتي ولكن الشيطان ولكن الهوى يمنعني، فنقول هذا مسلم عاص، فافترق الحكم هاهنا لانتفاء الالتزام والإقرار. نعم. وقوله وإياك نستعين طلب الإعانة عليها والتوفيق لها. وقوله اهدنا الصراط المستقيم متضمن للأمرين على التفصيل وإلهام القيام بهما وسلوك طريق السالكين إلى الله تعالى. السعادة كلها مجموعة في هذه الكلمات الثلاث: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، أن تعبد الله وحده وأن تستعين به وحده، وأن يكون هذا في الطريق الحق والصراط المستقيم وهو الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك فهو ضلال، فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء، والشر كله راجع إلى هذين، إلى الشرك وإلى التكبر على الله وعلى أوامره وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فحاجة العباد إلى هاتين الكلمتين والعمل بهما أعظم الحاجات على الإطلاق. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهلهما. نعم. والله الموفق بمنه وكرمه، والحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده وآله وصحبه ووارثيه وحزبه. تم الكتاب بعون الملك الوهاب. نحمد الله عز وجل على ما يسر من المدارسة في هذه الرسالة العظيمة التي ينبغي عليك أن تعيد النظر فيها كرة بعد أخرى لعظيم العلم الذي احتوته والحاجة الماسة إلى ما دون فيها. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. الدرس إن شاء الله سيعود إلى البرنامج القديم، ستكون الدروس بعد العشاء في أيام الأسبوع سوى الاثنين والخميس، وتكون بعد العشاء في هذا المكان. نعود إلى ما كنا عليه قبل الإجازة، الدروس في أيام الأسبوع سوى الاثنين والخميس بعد العشاء، وسنبدأ إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم في كتاب أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي. سنبدأ بعون الله عز وجل مدارسة هذا الكتاب يوم الثلاثاء إن شاء الله بعد العشاء، وسيكون الدرس في هذا المكان وفي كل أيام الأسبوع إلا الاثنين والخميس. يقول: أعد لنا درجات المحبة الجائزة. قلنا: محبة الله، أو المحبة في الله ولأجله، أو المحبة التي رخص فيها الله جل وعلا. هذه هي المحبات الجائزة، أنواعها الجائزة المحبوبة. كذلك ذكرتم المحبة على قسمين: ما أقسام الممنوعة؟ كل ما سوى هذه الثلاث فهي أنواع ممنوعة، كل ما سوى هذه الثلاث فهي أنواع ممنوعة، وقد تصل إلى الشرك بالله، وقد تكون أمرا محرما فحسب. هل يمكن أن تلحق الصغائر بالكبائر عند الإصرار أو الاستهانة؟ نعم، فلا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا قول جماهير أهل العلم. ما حكم من لم يشترط في عمرته أو حجه؟ والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وسلم.